عبد العظيم جزاك الكريم جميل الجزاء وخير الثواب وطيب ممشاك إذ جئتنا تبين فينا علوم الكتاب. نتلو عليك من نبأ موسى

على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. تلك اسم إشارة للمؤنث البعيد، وذلك اسم إشارة للمذكر البعيد. ودائما يستعمل الله سبحانه وتعالى أسماء الإشارة التي تدل على البعد إذا أشار إلى القرآن أو إذا أشار إلى آيات القرآن الكريم. في أول البقرة يقول سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا يقول طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. فذلك اسم إشارة للمذكر البعيد أشار به إلى الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وتلك اسم إشارة للمؤنث البعيد أيضا أشار به إلى آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين. يستعمل الله تبارك وتعالى أسماء الإشارة التي تدل على البعد ليفيد بعد القرآن وعلوه وارتفاعه، كما قال سبحانه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تلك آيات الكتاب المبين البين الواضح الجلي الظاهر الذي لا لبس فيه ولا خفاء ولا ريب ولا امتراء. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب البين الواضح الجلي الظاهر الذي لا لبس فيه ولا خفاء ولا ريب ولا امتراء. فالقرآن الكريم في نفسه بين واضح جلي ظاهر، يدل على أنه كلام الله رب العالمين كما أشرنا في المقدمة. والقرآن الكريم نفسه أيضا بين للناس ما ينفعهم في حياتهم الدنيا وما ينفعهم في الآخرة، وبين لهم ما يضرهم في الدنيا وما يضرهم في الآخرة، بين لهم الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، بين لهم الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، بين لهم كل شيء. كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن في نفسه بين واضح جلي ظاهر، وهو نفسه مبين لما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الفعل نتلو فعل مضارع، وهذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. والفاعل هو الضمير المتصل بالفعل وهو الجماعة، والمتكلم الله، فالله تبارك وتعالى يتكلم عن نفسه بلفظ الجماعة من باب التعظيم. إذا كان ملوك الدنيا إذا تكلم أحدهم في خطبته يقول: نحن ملك البلاد أمرنا ونهينا، نحن ملك البلاد، نحن رئيس الدولة. فإذا كان عظماء البشر إذا تكلموا عن أنفسهم تكلموا بلفظ الجمع والجماعة، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى. نتلو الواو والجماعة، وهي فاعل التلاوة نتلو، والمتكلم الله، يبقى التالي هو إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون الحق، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالذي تلا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من الله مباشرة، إنما سمعه من إيه؟ من جبريل، إنما سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ فاتبع قرآنه، يعني فإذا قرأه عليك إيه؟ جبريل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول عهده بالوحي إذا قرأ عليه جبريل لا يصبر حتى يفرغ جبريل من القراءة، وإنما كان يستعجل فيقرأ مع جبريل، يستعجل فيقرأ معه. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، بحيث لا يغيب عنك منه شيء ولا تنسى منه شيئا، وقرآنه، يعني لك علينا أن نجعلك تقرأه كما سمعته. فإذا وعدناك بجمعه في صدرك ووعدناك بأن تقرأه كما استمعته، إذا ما فيش داعي لاستعجال بقى. فإذا قرأناه، أي قرأه عليك جبريل، فإيه؟ فاتبع قرآنه وأنصت له حتى يفرغ، ثم اقرأ بعد ذلك. إذا نتلو عليك التالي هو الله، ولكن لم يسمع النبي التلاوة مباشرة من الله، إنما سمعها من إيه؟ من جبريل عليه السلام. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به رب العزة وسمعه جبريل وبلغه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. وموسى، موسى بن عمران، كليم الله عز وجل، من أولي العزم من الرسل معروف. وفرعون هو ذلك الحاكم من حكام مصر القدماء الفراعنة. وفرعون ليس علما مفردا على شخص، وإنما فرعون اسم لقب لكل من حكم مصر قديما في زمن الفراعنة. في زمن الفراعنة كان من حكم البلاد يلقب بلقب إيه؟ بلقب فرعون. يبقى كلمة فرعون لزمان زي كلمة ملك دلوقت، وزي كلمة رئيس، وزي كلمة كسرى عند فارس، وقيصر عند الروم، والنجاش عند الإيه؟ الحبشة. وقد اختلف في اسم ذلك الفرعون. فرعون ده اسمه إيه؟ فقيل الوليد بن المصعب، وقيل مصعب ابن الوليد، والله تعالى أعلم. الشاهد أن كلمة فرعون ليست علما مفردا على شخص زي كلمة محمد وأحمد وعلي وإبراهيم، دي أسماء مفردة، علم على أفراد. لا، كلمة فرعون مش علم مفرد على شخص، ده هي لقب لمن ولي مصر إيه؟ قديمة، كل من حكم مصر قالوا إيه؟ فرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وما أظنك ترجو أن يأتيك حق كما يأتيك من إيه؟ من عند الله. لما ربنا يتلو على نبيه يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق. وكما قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، وقال في عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. فربنا لما يخبر عن شيء فلا شك ولا مراء أن هذا الخبر هو الإيه؟ هو الحق الذي لا حق بعده. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذا تعليل التلاوة. ربنا بيتلو على نبيه نبأ موسى وفرعون ليه؟ لقوم يؤمنون، أي من أجل قوم إيه؟ يؤمنون. وكأن المؤمنين هم المرادون بالتلاوة دون غيرهم، وكأن المؤمنين هم المقصودون بالتلاوة دون غيرهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النمل أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن إيه؟ وأن أتلو القرآن، يعني على الإيه؟ على الجميع، وأن أتلو القرآن على الإيه؟ على الجميع، بدليل ما بعده فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا إيه؟ من المنذرين. يبقى هذا التفصيل من اهتدى ومن ضل ده دليل على وأن أتلو القرآن، يعني على الإيه؟ على الجميع، وأن أتلو القرآن عن جميع. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن على جميع الناس المؤمنين والإيه؟ والكافرين. وكان لما واحد من الكفار يأتيه يقول له إلى ما تدعو، يقول له اقعد واسمع، فيقرأ عليه الإيه؟ القرآن. إما ربنا قال بقى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ليه؟ ليه خص التلاوة هنا بالمؤمنين؟ قال لك لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بما يتلى عليه. المؤمنين هم الذين ينتفعون بما إيه؟ بما يتلى عليه. كما قال في مطلع البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ هدى للمتقين. ما إنه قال في البقرة نفسه شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى لمين؟ هدى للناس. يبقى القرآن هدى للناس كلهم مش المؤمنين بس، القرآن هدى للناس. ولكن لما كان المؤمنين المتقين هم الذين يهتدون بهدي القرآن خصهم بالإيه؟ خصهم بالذكر. فهنا قال نتلو عليك لقوم يؤمنون، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بما يتلى إيه؟ بما يتلى عليه. وأما غير المؤمنين فإنهم لا ينتفعون بما يتلى إيه؟ بما يتلى عليه. يستمعون وكأنهم لم يسمعوا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا إيه؟ واتبعوا أهواءهم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا إيه؟ مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالة، إن تسمع إلا من إيه؟ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلما كان المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يتلى عليهم من آيات ربهم وكتابه، خصهم الله تعالى بالتلاوة، فقال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. اسمع بقى التلاوة، ربنا تلا على نبي ايه بقى من هذا النبأ؟ خد بقى خد التلاوة. يبقى دي كانت مقدمة. الخبر المقصود بقى ايش هو بقى؟ ما هو نبأ موسى وفرعون؟ ماذا كان من فرعون وماذا كان من موسى؟ إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا واستكبر وطغى وتكبر وتجبر. ها إبليس لما رفض أن يسجد لآدم ربنا قال له إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من الإيه؟ من العالين. والعلو وطلب العلو في الدنيا، العلو وطلب العلو في الدنيا والحرص على العلو في الدنيا لا يأتي صاحبه بخير، لا يأتي صاحبه بإيه؟ بخير. ولذلك ربنا قال إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه؟ ولا فسادا. فربط بين العلو في الأرض وبين الإيه؟ والفساد، لأن كل من حرص على العلو في الأرض أفسد فيها، كل من حرص على العلو في الأرض إيه؟ أفسد فيها. فقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فمن حرص على العلو أفسد في الأرض من أجل الوصول إلى إيه؟ إلى ما يريده، من أجل الوصول إلى ما يريده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف العلو، علو المكانة وعلو الجاه وعلو السلطان وعلو المنصب. فإذا حرص الإنسان على العلو في الأرض أفسد من أجل أن يصل إلى إيه؟ إلى ما يريد. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، طغى وتكبر وبغى وتجبر، وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا يعني فرقا وأحزابا، فرقا وإيه؟ وأحزاب. قسم أهل البلاد قسمين: الأقباط وبني إسرائيل. الأقباط اللي هم إيه؟ تبعوا، وبنو إسرائيل هم مش إيه؟ اللي هم مش تبعوا. وبنو إسرائيل، إسرائيل كما هو معلوم هو مين؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إيه؟ عليه السلام. وبنو إسرائيل دخلوا مصر إمتى؟ ها؟ مع سيدنا يوسف عليه السلام. لما سيدنا يوسف وصل إلى مصر بالطريقة المعروفة إخواته باعوه، وقال الذي اشتراه من مصر إلى آخر ذلك. في النهاية لما مكن الله تعالى ليوسف في الأرض قال ائتوني إيه؟ بأهلكم إيه؟ أجمعين. فلما جاءوا قال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. فجي سيدنا يعقوب وجي أولاده وعاشوا في إيه؟ في مصر بسبب وجود سيدنا يوسف عليه السلام، وتكاثروا في مصر من منذ ذلك الإيه؟ الزمان، منذ ذلك الزمان. قالوا وكان فرعون قد رأى رؤيا أن ذهاب ملكه وهلاك دولته سيكون على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ذهب إلى ذلك أكثر مفسرين ذهبوا إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنها فرعون في البلاد، وهي يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، تذبيح المواليد الذكور وترك البنات، هذه قالوا عن رؤيا رآها في المنام أن ذهاب مملكته وضياع ملكه وذهاب دولته سيكون على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. وانفرد ابن كثير رحمه الله دون غيره من المفسرين إلى أن فعل فرعون ببني إسرائيل ما فعل كان ناتجا مما توارثه الأقباط من زمن إسحاق عليه السلام، إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. منذ ذلك التاريخ قالوا لما دخل إبراهيم الخليل مصر، ومعه زوجه سارة فدعاها الملك فدخلت عليه في القصة المشهورة، فمد يده إليها فأخذ أخذا وجع مصروع في الأرض، صار يخبط بيديه ورجليه، فقال ادعو الله لي ولا أصيبك. فدعت الله: يا رب إن مات هيقولوا هي اللي قتلته، فشفاه الله، فمد إليه تاني فصرع، قالت بدعيلي وخلاص، فدعت الله فشفاه المرة الثالثة، فدعيلي، فبعد ثلاث مرات دعا الحاشية والخدم قال اذهبوا بها، إنما أتيتوني بشيطانة ولم تأتوني بإنسانة، وأخدموها هاجر. فلما أخدم سارة هاجر وخرجت إلى إبراهيم وأخبرته وولدت بعد ذلك إسحاق، أخبر إبراهيم عليه السلام إسحاق ابنه أن ذهاب دولة فرعون سيكون على يد ولد من أولادك، ذهاب دولة فرعون سيكون على يد ولد من من أولادك. فالله تعالى أعلم بما كان السبب. المهم أن فرعون خشي أن تذهب دولته على يد مولود ذكر من مواليد بني إسرائيل، فأعلن حالة الطوارئ وخصص الموظفين اللي هم يتبعوا الحوامل، يعدوا على البيوت، أي واحدة حامل يسجلوا اسمه، وبعدين متابعة، عارفين متابعة الحمل دلوقتي عند النسواء، متابعة الحمل، المرأة من أول أسبوع تتأخر الدورة كل أسبوع رايحة للدكتور، ليه؟ يقول لك أتابع الحمل، تابع الحمل في إيه؟ الحمل حوي، أنت بتشكي من حالي؟ تعباني؟ لا، أمال إيه؟ يقول لك عايز أطمن الحمل، حمل إيه وبتاع إيه؟ ويا ريت الأمر يقتصر على النسوان بس، لا تروح للدكتور والدكتور يكشف وبالتلفزيون وبغير التلفزيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم فرعون أصدر قرار بمتابعة الحوامل، سجلوا الحوامل، أي واحدة حامل سجل اسمها وبعدين بقى تتابع لغاية ما يجي وقت الحمل، تخش بقى الداية سايق معاها السكينة، ينزل عيل تذبحها، ينزل بنت تسيبها. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ليه بيعمل كده؟ ليه؟ إنه كان من المفسدين، هذه جملة تعليلية لفعله، إنه كان من المفسدين، دي جملة تعليلية لإيه؟ لفعل، إنه كان من المفسدين. وربنا أخبر عن بعض الناس فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولبئس المهاد. وقال تعالى محذرا من مثل هذا الصنيع: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. الواجب على من ولاه الله أمر العباد ومكن له في البلاد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون من المصلحين لا من المفسدين، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن من الناس هذا الصنف الذي قال الله فيه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة ما يمسك يتولى البلاد ويسيطر عليها سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فجملة إنه كان من المفسدين دي جملة تعليلية للفعل المذموم الذي صدر من إيه؟ من فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كما يقولون: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل إيه؟ ما يريد. أي نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذين استضعفهم فرعون ففعل بهم ما فعل مما ذكره الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يريد أن يمن عليهم ويستخلفهم في الأرض بعد إيه؟ بعد فرعون. وبنو إسرائيل في ذلك الزمان، في ذلك الزمان على ما كان من فساد دينهم لا شك أنهم كانوا خيرا من إيه؟ من فرعون وملئه، لأن بني إسرائيل ناس أولا موحدين، ناس يؤمنون بتوحيد الله عز وجل، فمهما دخل في دينهم ما الفساد فلن يكونوا شرا من يقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى، ولن يكونوا شرا من يقول ما علمت لكم من إله غيري. فلا شك أن بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان أفضل من إيه؟ من فرعون وملئه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الإمام تابع ولا متبوع؟ الإمام متبوع. الإمام إحنا بنتبع الإيه؟ الإمام. يبقى بعد ما كانوا مستضعفين في الأرض تابعين، يريد الله أن يجعلهم إيه؟ أئمة متبوعين لا تابعين. ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم في الأرض، تبقى الدولة دولتهم والجولة جولتهم والكلمة كلمتهم والرأي رأيهم. أيوة، هم الذين يأمرون وينهون في البلاد. ونمكن لهم في الأرض. وبعدين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون هو الرئيس، وهامان كان كبير الوزراء، رئيس الوزراء، ودايما رئيس الدولة ورئيس الوزراء هم المتصرفين في الايه؟ في البلاد. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من بني اسرائيل ما كانوا ايه؟ ما كانوا يحذرون. هم كانوا خايفين من ايه؟ خايفين من ان تذهب دولتهم ويذهب ملكهم وتذهب ريحهم. فالله تعالى يريد أن ينالهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال العلماء: لما أعلنت حالة الطوارئ واستمر الذبح في مواليد بني إسرائيل الذكور سنين، جاء بعض جنوده وقالوا إن الوضع ده لو استمر الرجال بني إسرائيل سيفنوا، وبعدين الناس الكبار هيموتوا، والمواليد انت بتدبحهم، يبقى هنوصلوا في فترة زمنية ما عندناش رجال من بني ايه؟ من بني إسرائيل، ورجال بني إسرائيل هم اللي بإيه؟ اللي بيخدمونا، هم اللي بيعملوا الأعمال الشاقة الصخرة، إحنا مسخرينهم في الأعمال الشاقة. فإنت دلوقتي الكبار حيشيب وحيموت، أو اللي حيعمل منهم يضعف عن العمل، والمواليد ما فيش مواليد جديدة، يبقى إحنا في فترة زمنية حنوصلوا مش هنلاقوا حد يخدمنا من بني إسرائيل ولا حد يعمل الأعمال الشاقة، وإحنا هنضطر بقى إحنا نزرعه ونحرطه ونفحته ونتعبه إحنا. قال: طب إيه الرأي؟ قالوا: الرأي إنك إنت إيه؟ يعني تدبح سنة وتفوز سنة، يعني المواليد السنة دي إعفة واللي مولود السنة الجاية إيه يدبح زي نظام الجيش كده دلوقتي. إيه دفعة تروح يقول لك أنتوا روحوا مش عايزين، ودفعة خشوا أنت. فقال له إيه خلاص في سنة دبح وفي سنة سيب المواليد عشان يبقى عندنا استخدمنا. فقال العلماء فولد هارون، إيه ولد هارون أخو موسى عليه السلام في سنة العفو، في سنة الإيه العفو. فما كانش فيه مشكلة بالنسبة لإيه لأمه، بالنسبة لو خلاص في سنة العفو كانت مطمئنة عليه. وبعدين حملت بموسى عليه السلام في سنة الطوارئ، في سنة الطوارئ أيوة. طب وبعدين بقى هتعمل إيه بقى؟ قال العلماء كما قلت كان الفرعون موكل بالحوامل من يحصيهن ويتابعهن. قال العلماء حتى يحفظ الله موسى في بطن أمه لم تظهر على أمه أي علامات حمل. المرأة طبعا ساعتها بتحمل على طول الأعراض الحمل بتبان، بتبطل تأكل، تأكل لقمة تستفرخها، وبعدين تقول لك أنا عايز أكل عدس، الوحم اللي أنتوا عارفينه دي والكلام بتاع النسوان دي خدي بالك، وشها بقى يصفر وتعبانة والنايمة مش قادرة تقوم. قال لك إيه حتى يحفظ الله موسى في بطن أمه ما ظهرش على إيه على أي أمارة تدل على إيه على حملها. يبقى الدايات، الدايات تخش تكشف ما فيش حاجة، يبقى أم موسى مش إيه مش حامل. طيب لما توضع بقى هتعمل إيه؟ طب هي حامل وأمرها ما لم يظهر، طب لما توضع بقى وحيخش عليها لقوا الولد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال العلماء هذه الآية تضمنت بلاغة عظيمة وفصاحة عجيبة حيث اشتملت على خبرين وأمرين وأمرين ونهيين وبشرتين. آية واحدة اشتملت على خبرين وأمرين ونهيين وبشرتين. فسبحان من هذا كلامه، إما هو أعجز العرب ليه؟ لأنه كلام رب العالمين مش كلام البشر، كلام رب العالمين. مع كونهم أهل فصاحة وبلاغة عجزوا عن أن يأتوا بصورة من مثله، يعني مش بصورة مثله لا، عجزوا أن يأتوا بصورة من مثله، عجزوا لأن كلام الله لا يشبه قول البشر ولا يشبه إيه قول البشر، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وأوحينا إلى أم موسى، يبقى أم موسى كانت نبية ولا إيه؟ ها؟ لا ده مش وحي نبوة، ده مش وحي نبوة، مش كل وحي في القرآن يبقى وحي إيه؟ يبقى وحي نبوة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ده وحي إيه؟ ده وحي نبوة، ده وحي إيه؟ نبوة. لكن وأوحى ربك إلى النحل، هل تبقى النحل فيها نبوة؟ ها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بإيه؟ بأن ربك أوحى له، في وحي في الأرض، في نبوة في الأرض أيوة. يبقى وحي، الوحي إلى النحل والوحي إلى الأرض كالوحي إلى أم موسى، هذا وحي إيه؟ وحي إلهام، وحي إيه؟ إلى ألهمها الله، ألقى الله في قلبها، ألهمها الله. ولا شك أن ربنا لما ألهمها إداها أمارة تأكد لها أن هذا الإلهام مش حديث نفس ولا من الشيطان، ده هو من إيه؟ من الرحمن سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ولدتي رضعي ابنك، رضعي ابنك، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طبعا كلام إيه؟ كلام يعني غريب لا يقبله عقل إلا إنسان مؤمن بإيه؟ بفعل هذا من الله. أما تخافي على الولد ارميه في البحر، هو البحر هيبقى حصن الحصين للولد؟ إذا خفت عليه من الدباحين من الجزارين القيه في البحر، إزاي كيف يكون البحر أمنا وأمانا؟ أمر ربنا الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن يجعل البحر إيه فراش هي الليل لموسى عليه السلام، أي يجعله سرير، سرير آمن تمام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه من الجلادين والجزارين أتباع فرعون فألقيه في اليم، يعني تمسك كده الولد ويجرماه في البحر كده طبعا المراد باليم هنا ايه؟ نهر النيل. المراد باليم هنا نهر النيل. فألقيه في اليم، تمسكه من يديه ورجليه وتجرى مياه في البحر؟ لا، في سورة طه ايه؟ في سورة طه لما سيدنا، لما ربنا سبحانه وتعالى كلف موسى بقى بالرسالة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ربنا إيه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين اسمع موسى، دي مش أول مرة أمن عليك فيه، ولقد مننا عليك إيه؟ مرة أخرى إذ أوحينا، وحيتنا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في الإيه؟ في التابوت فاقذي فيه في الإيه؟ في اليم. يبقى هنا في زيادة بقى هنا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه؟ في اليم. يبقى هنا جملة محذوفة ذكرت في سورة الإيه؟ في سورة طه. أيوة، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت، عارفين التابوت؟ الصندوق، فاقذي فيه في الإيه؟ في اليم. يبقى أم موسى عملت له أول ما ولدته، يعني زي ما تقول كأن بيتهم كان على الإيه؟ كان على النيل، كان على الكورنيش، كأن بيتهم كان إيه؟ كان على الكورنيش. فالباب اللي على الشارع على الشارع، والباب الخلفي بقى اللي على الإيه؟ اللي على النيل بقى، عملت الصندوق، عملت الصندوق وحطت في موسى وإيه؟ وربطته بحبل في الإيه؟ في داخل الدار بوتد. تاخد موسى في ايه؟ ترضعه وتنيمه في الايه؟ صندوق، عشان ما حد يخش الدار ما يلاقيش حد. ايوه. فساعه ما هجم عليها الجماعه جاي شايل الحبل، جاي صندوق ماشي بالايه؟ بموسى عليه السلام، كانه سفينه امان، كانه سفينه ايه؟ امان. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف، يعني اما ترميه في البحر ارميه وانت مطمئنة، لا تخاف ولا تحزني على فراقه، لا تخافي عليه ولا تحزني على فراقه، إنا رادوه إليك. وبعدين بقى شوف البشارة الجميلة، وجاعلوه من المرسلين، وجاعلوه من الايه؟ من المرسلين. يبقى أم موسى من أول ما ولدته عارفة أنه سيكون من الايه؟ من المرسلين، وعلى هذا ربته، وعلى هذا ايه؟ وعلى هذا ربته. المرأة يا إخوان لها دور كبير جدا في تربية الأطفال وتنشئة الأبناء. المرأة ممكن يعني توجه ابنها وتغرس في قلب ابنها ان يبقى عالم كبير كالإمام الشافعي أو الإمام حنيفة أو الإمام مالك، وممكن الولد فعلا يصل إلى هذه المنزلة بسبب توجيه أمه وتربيتها له وتنشئتها، وعلى هذا الإيه؟ على هذا الهدف تغرس الأم في قلب ابنها أنا عايز أشوفك كمالك، من مالك ده تديله سيرته، ها؟ يقوم الولد يطلع من أول إيه؟ يحب مالك ويحب أن يصل إلى ما وصل إيه؟ مالك. أنا عايز أشوفك زي ابن تيمية وبعدين تدرسه سيرة إيه؟ ابن تيمية. أنا عايز أشوفك ملك من ملوك الأرض الصالحين الذين يقيمون العدل في الأرض ويملؤون الأرض قسطا وعدلا، فتغرس في نفس ابنها هذا، يصير ود يتطلع إلى الغاية اللي أمه غرستها في إيه؟ في نفسه. ولذلك قالوا إن هند بنت أبي، هند بنت عتبة امرأة أبي إيه؟ سفيان، أم مين؟ أم معاوية ابن أبي سفيان. في رجل كده شاف المعاوية ماشي، هو صغير، عيل صغير كده ماشي في الشارع، فقال يعني الولد ده هيكون لي شأن، الولد ده هيبقى ملك قومه، ملك قومه. فقالت هند بنت عتبة لأم معاوية خسرته أو فقدته إن كان ملك قومه. ملك قومه بس؟ أنت عايز الولد ده يبقى ملك قومه بس؟ ده أنا بربيه عشان يبقى ملك البلد كله، انا بربيه عشان يبقى ايه؟ ملك. انت عايزه يبقى ملك قومه؟ لا، ده انا امنيتي اكبر من كده، انا امنيتي في معاويه ان ملك البلاد جميعا، ملك البلاد جميعا. وقد ايه وقد كان امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه دانت له البلاد وخضعت له البلاد. ها ده كله كان راجع الى ايه؟ الى دور الام، دور الام وتنشئه الام وتربيه الام. الام مدرسه ان اعددتها. ها فلذلك الاسلام امرنا بايه؟ باختيار الزوجه الصالحه. ها تنكح المراه لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت هناك. عايزين المراه الصالحه، المراه المسلمه اللي تعرف غايتها في الحياه وتعرف دورها في الحياه. دلوقتي نسائنا ها سابوا الاولاد، اخر من تفكر فيه المراه ان تكون مربيه لاولادها. آخر ما تفكر فيه المرأة في هذا الزمان أن تكون مربية لإيه؟ لأولادها. هي عايزة تبقى مدرسة في المدرسة، ها؟ عايزة تبقى موظفة في المستشفى، المهم تبقى إيه؟ موظفة خارج البيت. لكن تبقى موظفة في البيت تربي الأولاد وتطلع لنا كده ملوك وعلماء وفقهاء كده، لا ده آخر ما تفكر فيه المرأة دي. فربنا أوحى إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يبقى من أول ما ولدت أم موسى عارفة أن موسى سيكون رسولا لله، فربته التربية التي تؤهله لإيه؟ لحمل هذه الرسالة. ربته التربية التي تؤهله لحمل هذه الرسالة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. زي ما قلنا حاطته في الصندوق ودكته في الودد، ترضحه وترجعه تاني. هجم الجماعة، جت سايبة الايه؟ الحبل، مشى الصندوق، سفينة مشية في الايه؟ في البحر. البحر خد الصندوق اللي فيه موسى وداه فين؟ وداه للقصور الملكية. القصور الملكية. طب أم موسى رمياه في البحر هربا من فرعون، يقوم موسى الصندوق ياخده ووديه ايه؟ يوديه لفرعون. طب هي دي اللي خايفة عليه، هي دي اللي خايفة منه. لكن الله عز وجل يريد أن يقول لفرعون: لقد ذبحت كثيرا من مواليد بني إسرائيل خوفا من مولود تذهب دولتك على يده، فها هو هذا المولود الذي ستذهب دولتك على يده، فافعل فيه ما شئت إن كانت لك مشيئة. أهو اللي حيضيعك هو ده، إذا كنت تقدر تعمل فيه ده اعمل بقى. لا ده أنت مطالب يا فرعون تربيه وتصرف عليه وتنفق عليه وتشوف مصلحته لغاية ما يكبر عشان إيه؟ يضيعك. سبحان الله. قال العلماء قتل فرعون من أجل موسى 70,000 أو 90,000، 70,000 أو 90,000 من مواليد بني إسرائيل قتلوا في حالة الطوارئ خوفا من موسى اللي حيضيع إيه؟ فرعون. وفي الآخر ربنا ياخذ موسى نفسه كده الطفل الرضيع في المهد ويقول يا فرعون الولد ده هو اللي انت قتلت الآلاف خوفا منه، أهو إذا تقدر تعمل فيه حاجة اعملها. وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. موسى اللي هربانين بيه من فرعون يروح لفرعون نفسه البيت، فالتقطه آل فرعون. صندوق مشى كده لغاية ما وصل على الكورنيش قدام القصور الملكية وقف، قالوا شوف الصندوق ده فيه ايه، فالتقطوه. عارفين اللقطة واللقيط؟ اللقطة تقال للايه؟ للاموال، واللقيط يقال للايه؟ للاولاد. اما تلاقي مال في السكه في الشارع يبقى اسمه ايه؟ لقطه. ولما تلاقي عيل في الشارع يبقى اسمه ايه؟ اسمه لقيط. فالتقطه خدوه، فالتقطه آل فرعون. التقطوه ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام ده ايه؟ ليكون لهم، بيقول فيها العلماء هذه لام تسمى لام العاقبه، فليست لام التعليل، فليست لام الايه؟ التعليل. اصل الانسان مش هياخد حاجه من الارض تضره، الانسان مش هياخد حاجه عشان ايه؟ تضره. إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو فرعون لو كان عارف ده هو ده عدوه اللي هيضيعه، هو كان خلاه فقالوا دي مش اسمها لام التعليل، دي اسمها لام الايه؟ العاقبة. والمعنى فالتقطه آل فرعون ليه؟ لتكون عاقبته عدوا لهم ايه؟ يعني في الآخر العاقبة ايه؟ بعد ما يربوه، بعد ما يربوه عاقبته ايه؟ يكون لهم عدوا وايه؟ وحزنا. وقال بعضهم لا، هي لام ايه؟ لام التعليل على ظاهرها، لام التعليل على ظاهرها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كما قدر الله ايه؟ وأراد، كما قدر الله وأراد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فتحوا الصندوق لقوا عيل. ساعة ما بصوا لقوا العيل في الصندوق حبوه كلهم، حتى فرعون حبوه، وبعدين سكتوا عنه، ما نفذوش في قانون الطوارئ. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. ساعة ما شافوه حبوه، وكانت امرأة فرعون أشد حبا إيه؟ لموسى من إيه؟ من غيرها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما إيه؟ كانوا خاطئين. الخاطئين جمع خاطئ، جمع إيه؟ خاطئ. والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ غير الإيه؟ المخطئ. أخطأ يخطئ فهو إيه؟ مخطئ. أخطأ يخطئ فهو مخطئ. أما الخاطئ فهو الذي يفعل الخطأ عمدا، يفعل الخطأ إيه؟ عمدا، يتعمد يعمل غلط، لكن اللي يعمل الغلط بالغلط يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه مخطئ. أما الخاطئ الذي يفعل الخطأ متعمدا، يفعل الخطأ إيه؟ متعمدا. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام لما شهد شاهد من أهلها على براءته قال يوسف أعرض عن هذا، يا ابني أنت إيه؟ اسكت عن الموضوع ما تكلمش فيه. وبعدين قال لها إيه؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إيه؟ إنك كنت من، لأن هي إيه؟ وراودته، هي التي راودته، يبقى كانت من الإيه؟ من الخاطئين. وربنا قال في حق أبي جهل لعنه الله لما قال أيعفر محمد وجهه في التراب بين أيديكم؟ هو محمد كده بيصعد يقول بيصلي، بيقول بيعفر وشه في التراب كده وانتوا قاعدين. قالوا ايوه. قال اما والله لو رايت لاطأن عنقه، لو شفته ساجد كده بعد حدوس على رقبته. ها، فلما سجد النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه الحاجه ابو جهل، محمد ساجد اهو، فجيه كده بقى ايه يتمطى عايز يفعل ما اراد، فجاه لقوه راجع بظهره لورا وعمل كده اهو بيتقي بيديه. ويحك مالك في ايه؟ قال إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه قال لو دنا مني لتخطفته الملائكة. فأنزل الله تعالى قول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. خاطئة الخاطئ من يرتكب الخطأ متعمد، اللي يقع في الغلط غصب عنه ده اسمه مخطئ. وربنا قال وليس عليكم جناح فيما ايه؟ فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوب. يبقى اللي يغلط بالغلط مخطئ لا حرج عليه، اللي يتعمد يعمل غلط يبقى ايه؟ يبقى خاطئ يؤاخذ، خاطئ يؤاخذ. والخطيئة سبب الشر كله في الدنيا والآخرة، الخطيئة وهي ارتكاب الذنب عمدا سبب الشر كله. قال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت بإيه؟ خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخطيئة شر على فاعلها في الدنيا والآخرة. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من أن يعصي الله متعمدا، يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعظم حرمات الله وأن يخاف الله أن يأخذه بذنوبه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كأن لما شافوه حبوه، وبعد شوية كده قاعد فرعون يفكر، قال لما بعدين انت ما يمكن انت اللي انا عامل المشاكل دول كلها من زمان عشان خاطرك، يمكن تكون انت اذبحوه. قلت تذبحوه ليه؟ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، لما يكبر نربيه ويكبر كده ينفعنا ويجب بجوارنا، او نتخذه ايه ولدا نتبناه يبقى ابننا بالتبني. قال تعالى وهم ايه لا يشعرون ماذا سيكون لهم على ايدي هذا الايه على ايدي هذا الغلام موسى عليه السلام، وهم لا يشعرون. ام موسى سيبت الصندوق في البحر وبقى جعلت ايه عقلها يودي ويجيب، بقى انا ارمي ابني في البحر بايدي، ده لو كانوا ذبحوه قدامي كان اهون علي، انا ارمي ابني في البحر ده مش عرفني راح فين بقى دلوقتي، ايش عرفني راح فين، لو كان مات قدامي كان اهون. قعدت بقى ايه تفكر وتودي وتجيب، واصبح فؤاد ام موسى اي قلبها فارغا، فقلبها فضى من كل، ما عادش فيه شيء غير ايه غير هم موسى عليه السلام، ما عادش لا بتفكر في زوج ولا ولد ولا دار ولا عيال ولا دنيا، كل شغلها الشغل هو ايه موسى راح فين وجي منين، راح فين وجي منين، كما انشغل يعقوب عليه السلام قبل ذلك بايه بيوسف عليه السلام. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به، يعني ايه وصلت لمرحله ان عايزه تروح تبلغ تقول يا جماعه في ولد في البحر لما تلاقوه هو ابني، ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها. أما بتربط حاجة حمولة، أما تحمل أعزك الله على الحمار أو على الجمل أو على عربية دلوقتي بقى، أما تحمل حمولة تربطها، الرباط ده بيعمل إيه؟ بيثبت الحمول، بيثبت الإيه؟ بيثبت الحمول. ولذلك السواق لما يحمل حمولة ويمشي ويربط ويمشي وبعدين لاقي كده الحموله مايله ولا حاجه، يقول الولد بتاعه انت يا ابني ما ربطتش كويس، انت ما ربطتش كويس الحموله المايله، انت ما ربطتش كويس، يبقى لو ربط كويس ايه هتثبت الحموله، يبقى من فوائد الربط التثبيت، من فوائد الربط الايه التثبيت، يبقى الربط على القلب معناه ايه معناه التثبيت، الربط على القلب معناه ايه معناه التثبيت. وعشان كده ربنا قال عن اصحاب الكهف ايه وربطنا على قلوبهم ايه اذ قاموا، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يعني ثبتنا قلوبهم لدرجه ان مجموعه من الشباب استطاعوا ان يقفوا في وجه الملك ويعلنوا عقيده التوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. يبقى الربط على القلب معناه الايه التثبيت، يبقى تثبيت منين؟ من الله عز وجل، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه في الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، يبقى هي كانت جربت تقول الحقوني انا اللي رميت ابني في البحر، جربت لولا ان ربط الله على قلبها لقالت، ولكن الله ربط على قلبها فلم ايه فلم تق، زي ما قال في حق يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه لكان ايه ما ارادته المراه، لولا ان راى يوسف برهان ربه الذي حجزه عن إجابتها لكان ما أرادت المرأة، لكنه رأى برهان ربه فصرف الله عنه السوء والإيه والفحشاء. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لما بلغت خلاص الشدة بها مبلغها ربط الله على قلبها فإيه فثبتها، فسكن روعها وهدأ قلبها واطمأنت وسكتت. ربط الله على قلبها ليه؟ لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين بإيه؟ بوعد الله، لتكون من المؤمنين بوعد الله، إنا رادوه إليك وجعلوه من الإيه؟ من المرسلين. الصندوق مشى وبعدين هي هتصرخ تقول الحقوني، ربط الله على قلبها لما سكنت وهدئت قالت يا بنت بنتها أخت موسى. أنت قاعدة ليه؟ ما تطلعي كده تشوفي لنا الصندوق راح فين؟ شوفي أخوك راح فين؟ وقالت لأخته قصيه. قصيه، قصيه يعني إيه؟ يعني تتبعي آثاره، تتبعي إيه؟ آثاره. مشي يا بنت كده على الكورنيش، مشي على الكورنيش كده بعيد، كأن واحدة بتمشي على الكورنيش، وإيه كل شوية بص كده من بعيد لبعيد، بصة من غير ما حد إيه يحس بيك، وشوف الصندوق هنروح فين وجي منين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ماشية كده ساعد ما تلاقي مفيش حد واخد باله، تدي بصة تشوف الصندوق راح فين، أما حد ياخد باله تدي إيه بصة ناحية تانية كنا إيه ملاش علاقة خالص. يبقى هي ماشية تراقب الصندوق بس بدون ما حد إيه ياخد باله. فقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وصل الصندوق إلى فرعون وهم بقتله. قالت امرأة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. خلاص عفى عنه فرعون. وبعدين ده ولد رضيع عايز يرضع، عايز يرضع. ها طب ربنا حيرجعه لأمه ازاي بقى؟ ها حيرجعه لأمه ازاي؟ عايز يرضع. فرعون قال بقى للحشية والرجالة يلا شوفوا لنا أي واحدة ترضع الولد ده، شوفوا لنا أي واحدة ترضع الولد ده. جات واحدة من الجيران، خد يا ستي رضع الولد، تمسك يدل سديها ما يرضاش ياخد سديها. طب هات واحدة تانية تاخده مش راضي يرضع، واحدة تالتة مش راضي يرضع. وأخته واقفة إيه تتفرج وتشوف اللي إيه اللي بيحصل. وحرمنا عليه المراضع من قبل. هو كان موسى مكلف حتى يكلف بالحرام والحلال، ده ولسه في الايه في المهد صبيه. يبقى التحريم هنا ايه؟ تحريم قدري. تحريم قدري مش تحريم ايه شرعي. احنا عرفنا لما درسنا العقيده في قضاء كوني وقضاء ايه شرعي، واراده كونيه واراده شرعيه، وفي اذن قدري واذن ايه شرعي، وامر كوني وامر ايه شرعي. برضو في تحريم شرعي وتحريم ايه قدري. اي ربنا حرمت عليكم الميته، حرمت عليكم ما دون، ده تحريم ايه شرعي. لكن وحرمنا عليهم ده تحريم ايه قدري. يعني حرم الله على موسى أن يرضع من غير إيه؟ من غير أمه. أي كل ما واحدة تأخذ ترضعه مش راضي يرضع. أزعج ذلك فرعون. شوف شوف فرعون بيعمل إيه؟ فرعون قلق قلق. إزاي الواد مش راضي يرضع؟ فاقتربت أخته، اقتربت أخته من أهل من من من البيت ومن أهل فرعون. قالت وحرمنا عليه المراضع ومن قبل. فقالت عن أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحوا. فالكلام زي ما تقول إيه أحدث ريبة، أحدث ريبة في نفوسهم. إيش يا بنت شعرفك إن حجبيهم حيكونوا ناصحين؟ أنت عارفه ولا إيه؟ قالت لا ما أعرفوش، ما إيش عارفك حيكونوا ناصحين يعني؟ قالت الله هو في حد يجي لابن الملك وما يكونش ناصح له؟ قال هو قصدك كده؟ قالت ايوه قصدك كده. اي واحده تتمنى ترضى ابن الملك ولازم تنصح ليها عشان خاطر الملك. قال خلاص ما دام كده ماشي. يبقى ايه عدت العمليه بعد ما كادوا يلمحوا ان هي ايه ان هي عارفاه. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا هاتوها. راحت امها قالت تعال الحاج موسى مش راضي يرضع، تعال رضعيه. دخلت ام موسى بسم الله، حطت موسى على صدرها، رضع وشبع ونام. فرح فرعون، فرعون فرح، وفرح أهل القصور كلهم إن إيه إن الولد رضع وشبع واطمأنوا عليه. طب يا ستي بقى إيه عشان خاطرنا تخليكي بقى قاعدة عندنا هنا عشان خاطر الولد ترضعين بقى، وهتعيشي في القصور الملكية. ده أنت هتعيشي إيه معززة مكرمة. ده الواحد لما يقول تعالى اشتغل غفير ولا بواب ولا اكنس للملك يا سلام هيكنس القصور. دي بقى ايه هتعيش معززه مكرمه ترضع ابن الملك. قالت لا والله انا مش فاضي، انا ورايا بيت وعيال وراجل، انا مش فاضي اقعد عندك هنا واسيب بيتي، ما اقدرش اسيب بيت. عايزين نرضعه اخده معايا، اذا عايزين ترضعه اخده معايا بيتي ارضعه، نعمه عزوه اجيبه لكم. ايوه خلاص خديه. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلوا لهم لكم وهم لا ناصحون. فرددناه إلى أمه. كي تقر عينها بابنها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. قال لها إنا رادوه إليك، أهو إيه؟ أهو رده وجاعلوه من المرسلين. دي بقى اللي هي الإيه؟ اللي هي بتستناها بقى لما يكبر بقى ويبلغ مبلغ النبوة والرسالة والتكليف. وجاعلوه من المرسلين ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم، يعني أكثر الناس، لا يعلمون أن وعد الله إيه؟ حق. هل صدق الله وعده؟ صدق الله وعده. قال لا إنا رادوه إليك فرددناه إلى إيه؟ إلى أمه. صدق الله وعده. طيب هل صدق الله وعده مع بني إسرائيل؟ صدق الله وعده مع بني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم كانوا يحذرون. قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا إيه وما كانوا يعرشون. يبقى هذا النبأ الذي تلاه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لقوم يؤمنون، أراد الله تبارك وتعالى أن يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم في أول الدعوة وفي المرحلة الأولى من الإسلام مستضعفين في الأرض تسومهم قريش سوء العذاب، كما كان فرعون من قبل يسوم بني إسرائيل سوء إيه؟ سوء العذاب. كانت قريش تسوم المستضعفين في الأرض من المسلمين سوء العذاب، حتى لما بلغ بهم العذاب مبلغا جاءوا إلى النبي عليه السلام عشان يدعي له، عشان يقول يا رب انصرهم عن خباب بن الأرد رضي الله عنه. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ مش شايف بيعملوا فينا إيه؟ ما تدعي ربنا يخدتم يا رسول الله، ما تدعي ربنا ينصرنا عليه، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلك يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق فرقتين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهاجر هؤلاء الصحابة إلى المدينة وطاردتهم قريش ولاحقوهم حتى في المدينة، مش قالوا خلاص أن طلعوا من البلد يكفي علينا طلعوا من البلد، لا، طاردوهم في المدينة وراحوا يحاربوهم في بدر وأحد زي ما انتم عارفين، ها، وأرسلوا جوابات الإنذار والتهديد لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب لنأتينكم فنستبيح عقر داركم ونستأصل شأفتكم. والرسالة دي كانت رسالة شريط اللهجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذها على محمل الجد، يعني مش استهان بها، لا، عارف إن قريش فعلا ممكن إيه تنفذ وعيدها فعلا وتأتي. وظل عليه الصلاة والسلام ينام قلقان مش عارف ينام، سهران طول الليل حال الطوارئ، العدو ممكن يهجم، حينام إزاي سهران، يجي يقول في الليل عايز ينام شوية، قل ليت رجلا يحرسني من أصحابي، وإذا بواحد بيخبط بالسلاح بتاعه بره، من؟ سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، من جاء بك؟ قال وقع في قلبي خوف على رسول الله فجئت أحرسه، فدعا له بخير ونام. وهذا كان شأن الصحابة كلهم، حتى قالوا يا رسول الله هو احنا حنام بالسلاح ونصبحوا في السلاح؟ ننام شايلين السلاح في كتفنا ونصبحوا شايلين السلاح في كتفنا؟ مش هيجي يوم من الايام كده نأمن على انفسنا كده ونطمئن كده ونحط السلاح وننام كده في امان ليله؟ فانزل الله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هل صدق الله وعده؟ صدق الله وعده. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يهل بهذه الكلمات لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يبقى وعد الله بني إسرائيل المستضعفين في الأرض أن يمكن لهم في الأرض وصدق وعده، ووعد الله تعالى المستضعفين من المسلمين من أوائل هذه الأمة أن يمكن لهم في الأرض وصدق الله وعده. وها نحن في آخر الزمان، زمان الغربة وزمان الاستضعاف، تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، والمسلمون في كل مكان يذبحون ويقتلون، يتم الأطفال ويرمن النساء ويهلك الحرث والنسل على يد أعداء الله. ها؟ وبلغ اليأس ببعض المسلمين مبلغا، ولكن لا يأس ولا قنوط، لينجزن الله وعده بإذن الله عز وجل، ولتدخلن المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى آمنين مطمئنين، وتصلون فيه آمنين مطمئنين. ولكن علينا أن نحقق شرط التمكين وشرط النصر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ازاي يعمل الشيخ ده الكلام ده؟ حيدي في يوم من الايام نسافروا الاقصى كده نصلوا ونرجعوا، ما حدش يقول ده احنا جايين منين؟ قال اليهود هيروحوا فين والدولة العظمى اللي مسنداهم هيروحوا فين؟ قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولا بئس المصير، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الذي دمر ما كان يصنع فرعون وقومه قادر على أن يدمر ما يصنع أعداء الله وأعوانهم في هذا الزمان. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.